قال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذا كان عندنا درسين في القلب السليم أو درس وشي من لغة، بعد ذلك تحولنا إلى القلب القاسي المريض. قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة في قلوبهم مرض. لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. بين مولانا فما مرض إذا أصيب بها القلب قد تحجبه عن الله وعن دينه ويرتكب كل الموبقات والمهلكات. جبنا منها أيضا درسين. في درس الاثنين الماضي تكلمنا على الكفر وأنواعه. الكفر بالله أنه عبارة عن ياسر المقاطعات، كفر بمعنى الجحود، وكفر بمعنى الاستهزاء، وكفر بمعنى العناد والجحود والاستهزاء والنفاق والإعراض إلى غير ذلك. وهذا كلهم مسجلين في كلام رب العالمين، وكلها موصوه بصفات قد يلتقي بها مع غيره وقد يتميز بها عن غيره. الليلة نعود درسنا حول ماذا؟ المتقين. التقوى وثمراتها، التقوى وثمراتها. قد يستغرب بعض الجهل هذا من التركيز على القلب قاع ما قطريناه. هو القلب فيه المردة كاملة. الله تعالى عندما يذكر عند من يخرج رقاش من قبره ما يركز على بليدة منه إلا القلب. إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الأذنين، ما في الفم واللسان، ما في البطن والفرج، ما في اليدين والرجلين، عضو واحد منك هو اللي يركز عليه التفتيش. حصل ما في الصدور. يتقدم رقاه مع حزب سبح اسم ربك الأعلى لهواله قلب قادي عليه النار، قلب مركز عليه النار تلوذ له، ما تلوذ لك العين ولا الفرش ولا البطن ولا الوذنين ولا العيني ولا الساق. اللي متعلق به الله القلب تختار تعظ منه نار الله الموقدة. نار الله الموقدة التي تطلع على الرأس على البطن والفرش، تلوذ للقلب لأنه مقر الكفر والعناد والاستهزاء. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ينقد النار على قلبه وتنفر النار عليه من ذاك وتقفر بشكي هذا الريح لعل يوخر منها السموم، سموم أو حميم أو شيء من الحرارة والخنزات، فتكون النار من ورائه وقلبه يحترق داخل جسمه. والغريب ان واحدين من موريتانيا يقول لك اه الايمان في القلب والكفر في منين؟ في الكرعين. الكفر في القلب والنفاق في القلب والحسد في القلب والكبر في القلب، كل الامراض المهلكه في القلب. كما ان الخير كله في القلب، اذا هو ما قصين تكام. وكيف ضربت مثل في درس ماضي ان الطائره يطيح في العالم، ينقال يتسمعوا في الإذاعات وسائل الإعلام يبحثون عن الصندوق الأسود لتحديد أسباب سقوط الطائرة. الصندوق الأسود والعياذ بالله أسود، لأن ذي الماكينة هي اللي تسجل فيها جميع ما يدور بين طاقمي وملاح الطائرة وآخر لحظة جرت وأهم الأسباب التي أحاطت بالكارثة. هذا قاسم يشري وتعود ظاهرتها من الياقوت لهوالك يفتح يخرص الماكينه، لان الاساس الماكينه يعني تصلح لباس الوتا يعملها خامره مظهرها ما دامت الماكينه سليمه لباس. كذلك المخلوق ماكينته واساسيته في القلب. هل هذا كلام فهم فقط؟ يوضح ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد أن يذكر إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات وفي رواية المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. انت مفاخر الحديث وعاد من الحلال والحرام بينهما، وألا إن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة مدقة تعتبرها بسيطة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، وكررها 3 مرات. هل بعد هذا بيان؟ إنه كامل متعلق بالقلب. القلب يجي الحديث يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. كون إنك زين، كون إنك شين طويل قصير أحمر أخضر كذا، هذا الله لا ينظر إليه. ينظر ليش؟ ينظر منك إلا من ناحيتك، إلى قلوبكم وأعمالكم. قلبك ذل فيه شو؟ هل أنت راضي عن الله؟ والله مولانا ما أنك راضي عنه. كان بعض السلف الصالحين يجبر لقاه مع أصبع يقول له كيف حالك مع ربك؟ هل أصبحت راضيا عن الله أم ساخطا عن الله؟ وفي بعض الروايات في الأحاديث القدسية من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. علامة المولانا يرضى عنك إن ترضى عن ربك، وإن يجعلك مالك راضي عن ربك معناها أنك هلكت وخسرت. طيب التقوى، التقوى كلمة كل حد يسمعها، وجزى الله خيرا علماء الإسلام وأثابهم المثوبة العظمى. ناس اليوم مات لا تقرا ابن عاشر ولا الأخضري ولا مختصر خليل ولا الرسالة ولا ولا ولا، ومدلي بها يديهم وتلحق الواحد، هذا بطلان. أقرأ لك إلا الحديث وأقرأ لك إلا لا والله إلا وخذ. وهو ما أصل الدين ومدار الدين عقيدة وشريعة ومنهجا. يقال هذه العلماء 14 قرن وزيادة، 1400 وزيادة، والعلماء يصلون لربهم في الليل وفي النهار، يسألون الله التوفيق، لا يأكلون إلا لقمة الحلال، يتمنون على الله التوفيق والسداد، يبحثون عن فهم شريعة الله. العلماء دارهم منانا مع الملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. عاد يطفش فهمهم ولا يخطب فهم مبدأ لا تحسن من الدنيا إلا الخبز والفطر والفرز. ما هي صايبة تلحق الراجل مبور يابس ما به ما هو التخماء في لقمة يغذي بها بدنه أو شربة يزيل بها سقم. هذه مدة ليلة بود الفهمها، هذا إياك ما يعود خسر الدنيا ولا خرج. لخصن ابن عاشر حتى حديث جبريل، ما جاء بحديث جبريل، قال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. يجي ابن عاشر ويا الله من إياك قد يتافق مع واحد سارح لغنم وواحد سارح بقرات، يقول الإسلام وكذا، الإيمان جزم بالإله والكتب، الإحسان، أما الإحسان فقال من دراه، أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه إنه يراك، والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك. أقبلت للدين يا الله ملك، ومع هذا واحدين يولوا عليه ولا توقر هذا ما يورى. ترى يتكلم على التقوى في باب التصوف، يقول وحاصل التقوى، يا حد يختار يعرف التقوى معناه، خلاصته في جميع كتب الشريعة هو اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بلا تنازع. يريد تلتزم شريعة الله في ظاهرتك وباطنتك، هذا هو التقوى. التقوى هو أن تلتزم بشرع الله، ما تعدل في عملك الظاهر ولا الباطن إلا ما يوافق شرع الله، هذا هو التقوى. حاصل التقوى، خلاصة التقوى، لا تقرأ الكتب جميع فيها إلى خص الرجل في بيت واحد. حاصل التقوى اجتناب وامتثال، أن تجتنب ما نهى الله عنه، أن تفعل ما أمرك الله به، هذا نتعدل في ظاهرتك وباطنك قد نلت التقوى الذي أمر الله به وحض عليه. طيب من ترى التقوى قاع كانوا مهم، كانوا مهم وشرفوا قاع التقوى أيضا تفصيلا، لأن تقرأ الفاتحة تو معايا سابق قاعد تقرأ الفاتحة، معناها سابق تقرأ الإفلام من سورة البقرة تقرأ الفاتحة، فما كن فاطن إلا رقاها يجي مطهر ومتحدد على الصلاة، وانت ايش قايس؟ أنا قايس لمسي، أنا نحي الصلي إنين يصلي من ركعة الأولى، إذا هو هو ديار ديار إلى ودر الصراط المستقيمة. فات توضى، فات الطهر، فات استحى، جاي لمسي صلي ما كذا مستقبل القبلة معدل الشروق، ومع هذا مازال ديار يطلب مولانا اهدينا الصراط المستقيم. يعطيك ما نعرف شنو، انت الصراط المستقيم اللي تلود له يكون الواحد فيه. بارك الله. طلبناها قاع في الركعه الاولى وقرينا الفاتحه وقالوا كاملين امين. جرك على اخرى اهدينا الصراط. ليه؟ هي اللي بنبدا ما توفى. الركعه الثالثه اهدينا الصراط، الركعه الرابعه اهدينا الصراط. السوره تبقى عنك والفاتحه اللي فيها اهدينا الصراط وهي ما تفتصل ما هو إذا سلمت وخاط عنصر، لأنك ديار للصراط المستقيم والدار مولانا يهديك لها، ومع أنت مؤمن وتصلي لأن باقي شيء من الهداية تموت وانت مولانا ما فات قبضها قاع وطياته. خالق اللي هداه مولانا يصلي غير ما هداه للخشوع، خالق اللي عينه ما قد يسكنها عن لجان أجنبية، خارج اللي يهدينا الصراط في لسان لسانه ما فات نهله، خارج اللي يهدينا وذنه ما فات استهداف يسمع بها الدين والجيتار ويظل يرقص ويقول لك ان هذا يحرك قلبه لمخافه، وكذيب ما يحد لو كان الهول يذكر مولانا ويخوف تلحق الواحد اللان يسمع رد حيه يدفع ويصلي في المسجد ويذكر مولانا. دور يقولوا واحدين شفناهم زاد يسمعوا الهول ودمعتهم ماشيه، إن قالوا حتى تشرب الخمر وتقوم ترقص يا غير رقصة حد ما أخوان، هذه رقصة حد أخذوا الخوف. إذا لو كان ذاك يعود أكثر الناس طاعة لله أكثرهم استماعا للأغاني. ما نرى الله قاعد لتلحق الإنسان ما يتخمر في حب الهول، ماذا هو لك أبعد الناس من التقوى. اهدينا تتعلق بفرجك أنت من زلت تزنى، ومع هذا تقول اهدينا الصراط به اللي الدور مولانا يهدي فرجا، اهدينا متعلقه ببطنك يا كانك ما تدير فيه وقمه ولا شرب حرام، اهدينا كرعيك ما تقيس يكون شي معطي لك في لبن، اهدينا فايديك ما تقبض شي ما هو لك ولا تمس اجنبيه ولا شي حرام، اهدينا اهمالك تعود ما تحصل ما هو من الحلال، اهدينا مسارد قدامك تعود ما تدير وما هو شي عاطيه لك بسرعه قال لك تعدله، اهدينا تقريتك حتى العالم يدور هدينا يا كانوا ما يزيد على مولانا ولا يفكتر فكتيرة على شرع الله، لأنه ني يكذب على مولانا ينقفر عنه وباب الخير، وني يكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم مبشر النبي صلى الله عليه وسلم عنده نيمرو في النار، مجرد تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ما قالها أعرف أنك بنيمروك في نار جهنم. هذا واحدين يقد يقولوا يا سواقع قال مولانا ان حد زاد عليه كلمه قال ولو تقول علينا، وقد عود قاع ما يكذب علينا ياسر الا بعض الاقاويل، قال ان مولانا قال شو هو ما قال، قال اراني لكم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو افضل الخلق عندي لو زاد علي كلمه لعاقبته عقابا ما عاقبت به احدا من عباده، لقطعنا منه الوتين عروق الرقبه، هم لا خلنت شنو قطع لهم هو تيلا ثمامكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكرة للمتقين. يا الله حد يخاف ان عياط لين يجي يا ضرب الامام، ايوه نعود التحذير موجه لرسالة ما فما بالك بالضعفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، يتاكد انه من اهل النار. ما معنى التقوى؟ الفاتحة الدور هدينا الصراط، احنا ندور الهداية، حبي الله خلال الواحد يصلي ويتقرع، يقول لك تبارك الله، إن شاء الله، حال ماشي، حق الله. أنت ما فيك عضو متقي مولانا. عينيك ما فات يهدينا لحقتهم. وإذنيك يهدينا الصراط ما فات لحقتهم. لسانك يهدينا ما يتوقف إلا اللي يبقى يقول مرة يوكل الغيبة ومرة يركس ويقول شي ما يليق، وقال درجات العبث اللي ينكتب على رقاه بلا نتيجة. بينما عباد الرحمن اللي يوصف مولانا إذا مروا باللغو بكلام ما هو نافع ولا العمل ما هو نافع مروا كراما، ما يقعدوا في ذنوب عن اللغو معرضون. إذا هو الهداية ما هي قابلة منه، ما هو نسبة أقل من واحد في المليون. التقوى أول آية من المصحف تمورنا التقوى وكثرة مارته في القرآن، يعني فلا من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هدى ثم صلاتكم مروا هدى للمتقين هدى تلاقي مورت. قال انهم يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ما رزقناهم ينفقون يؤمنون ما أنزل إليك، تكلم عليهم في جانب العقيدة أساسا. نتقدموا لقدام لهو أن المتقين مات له بصورتهم عادوا متقين قاع مقصينا، ما يحصل حد على التقوى حقيقة ما هو لا تقدم. قالوا أن القمر معناها قالوا أن القرآن أنك ما تقدر تفهم معناه ما هو لا عدلت فيه جولة وقبلته من عند الكلمة الأولى المصحف إلى آخر كلمة أنت تتفقد إلى تلقط لما يرى القار مولانا حدك تتكامل عندك الصورة. قالوا أنه يبدأ القرآن بالوصف كالقمر. القمر ضرك الليلة الأولى يتناعتوا واحدين يقول له شفته يقول له شفته يقول له أخر أنا ما شفته لأنه خطيط سقيل، ويتم كل ليلة وراء ليلة يفسخ مولانا الباسو. الليلة الثانية يعود أوضح شوي، الليلة الثالثة أوضح منها، وتم الباس يتقدم معك إلى أن يلحق ليلة 15 يكمل. لهو وارك ما ترى عليه قاع أي ساتر فتكتمل الصورة. كذلك القرآن الباس يقبلته وتم يذكر لك مارا يحزن لك إلا لا قد أقراه وتابع باكتماله. ولذلك القرآن تقرأ لفلان من ذلك الكتاب ويحزن يتم ينصقك يقول لك فعقابه يقول لك إنه لقول فصل وما هو عنك اللي قال لك ما في الله رهو لك ما في جوق إنه لقول فصل وما هو بالهزل رهو لك ما في جوق كامل ما في جوق. تبارك الله. إلينا قرأوا سورة البقرة ونتقدم أهلا وما أن المتقين مات له درجتهم الكنة. يوم أنا ليس البر وأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر لا يحقى من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل معناها من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقين قاع ما قصينا تمامت للحقنا. هذه المتقين الأولى اللي الله قطنا طعمة المتقين يا غير بس تقدمت يلقاك لايح أطول من ذلك في تعداد صفات المتقين. تمم عدرين ما لي لا يقدر يتلقى أن سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتقين أهرم طرائهم شي ثاني الذين ينفقون في السراء والضراء وطراتلهم من الدخرة والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فعجتنا ظلموا أنفسهم ذكروا الله يرجع المولانا بالعجلة ولا يتمادى في عصيانهم. لحيانا يتطور قدامنا المدد والعطاء الإلهي وتعداد الصفة. ما نلقى إلى أرجعنا إلى الصلاة لحيانا الصلاة قاع المديور منها إلا التقوى. قال مولانا أنك إن تصلي صلاة حقيقية تعود عدت ما تدي تتحمل المنكر وتعود ما تتمونك بما هو الطاعة. إن الصلاة تنهى طريت ولا قهوة قام استوصلات وقالت له يا فلان لا عدلت ما يتواز. احنا لا نشعر ان للصلاة دورا في تغيير المنكر. قال مولانا ان الصلاة الحقيقية عند مولانا ذيك اللي تردك عن معصية الله ما هو الصورة اللي تعدل. ولذلك اركين تصلي وتوفى من صلاتك ما حدك فيها تم يهدينا وانا انت وفا منها لو وقع انت تايب المولانا من ذلك انت تعدى حضرك يقول السلام عليكم اول كلمه يقولها شنو؟ استغفر استغفر الله استغفرنا وعدكم انه متلب استغفر الله السلام عليكم هو رجل كان واحد فيش مخلوق كان اعضاءه كامله مشكرتها على طاعه الله فاذا فرغ منها بدا بالاستغفار تنبيها على ان صلاتك قد تكون ابعدتك عن الله كانت سببا لطردك عن الخير إذا الصراقاع مديورة إياك المخلوق يتقي وإياك عود فيه رواية تحجزه عن محارم الله إن يقول شو الصيام الصيام ذاك واحدين معدرينه البطط قول الياء والتمر قرعتهم ما تبقى واحدين معدرينه وإياك ما يبقى نوع من الخضروات ما كانوا وفترة قاع للتشهي والملذات أول بلاغ عنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم هو عايد الصوم قاع مديور به اياك للتقاوم له دياره للتقوى عن طريق الصيام ولذلك عات ليله القدر في رمضان واندارت في عقابه قالوا العلماء لماذا تندار في عقابه في رمضان قالوا لانك انين خضعت المولانا شهواتك وتركت ملذاتك ابتغاء مرضات الله وتعبت اشبه بالملائكه لأن الملك ما يوكل لا يشرب وانت ما بدت ما توكل ولا تشرب خاف مولانا عنك ذي اتفاخر يا رمضان ينقال للملائكة قلوا سلموا على هذه الأمة لأنها تركت شهواتها ابتغاء مرضات الله وقلوا انتم يا الملائكة سكان السماوات لأهل الأرض إياك تحيوهم تحية الشرف لأنهم طوعوا ملذاتهم وشهواتهم لمرضات ربي ولذلك أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام سلام سلام سلام لأن المخلوق اللي أخضع شهواته لربه جدير بأن تنزل الملائكة من فوقه عليه يكمل تحية الشرف إلين تلاو نخرص السكة إخواننا قاع المال كامل مديور الله لتقوى الله فترة اجبرنا والموفون بعهدهم الموفقين في السراء والضراء لهني تعطي مان الله قاعد لسميت الزكاة صدقة لأنها تدل على صدق المحبة لله ولذلك حد أعطى لرقاه قيات معناها أنه يبقي رقا راقي قد يتكلم لك الكلام ازاي يا غالي تقول له أنا لك بغايتي في الفوقية يقول لك حاضر الخير ها المارنين يتحكها ثم شفتوا الراجل اركني يتزوج المرأة اخر يعطيها شيء قالوا ايه موريتاني طايب عليهم انه قالوا الصدى لماذا يسمى الصدى؟ لانه يدل على صدق المحبة للمرأة يعني اعطيت مالك معناها ان المرأة تبقيها ولذلك مرتك اللي عندكم شا صدق منها انت ما تبقيها لو هو انت تقول انا ما خلصت قاع ما اجبرت خمسة ناس ما خلصون خلاصي معلق ويعلقها هي ويتعلق هو معاها لماذا؟ لأن الحيسة كانت معطية مقابل المحبة الصادقة وباش قلت يقل العطاء ولذلك سمى الله الزكاة قال إنما الصدقات للفقراء خذ من أموالهم صدقة فسمى الزكاة بالزكاة وسماها صدقة لأن بذل هذا المال يدل على صدق العبد مع ربه يعني خرص الحج من ركان الحج قاع مديور الله هو مديور الله للتقوى بعد بني الحاج يمشي ويسوق الهدي يقبل زايده ويسوقها ولا هي الحرها في المكان المحدد له ولا هي الناس فاسخة لبساتها ومعدله كامل تم ما هم عارف يمشي يشرح لهم مولانا ليش يقول لهم ان البل اللي عندكم واذا اللي تذبحوا واذا تنحروا واذا المعدلين كامل هذا ما هو المديور لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم هذا اللي يجب اللي يوصل مولانا الا تقوى القلوب اما الصوره الاخرى امتحان والمقصود ان يتقي العبد ربه بقلبه وقالبه له الحج مالي ما هو مديور الياته ما انا اللي قاعد يعلق على اللي عدى لرقاش اللي قلد به الناقه وقت حاج واذا اللي عدى كامل يقول ذلك هو من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكن اللي منكم يعظم للي معظم مولانا، ذيك علامة تقوى القلب، ان القلب مسه التقوى فلذلك عدل النوع الذنب. وهذه لا لو ألف عليها المؤلفون تآليف ما أعطوها حقها، لأنها تدل على ان هناك تقوى القلب وهناك تقوى الجوارح. المسرح تتمكن من القلب تعود، لا بد من ركة وراتة تبطق شهور الأعمال وما حد مزارة كلام ولذلك قالوا بعض العلماء، طب أنا قاعد نقول لكم فاهمين والله ما نكون فاهمين أي ولا بأس الحمد لله. قالوا بعض العلماء رواية غريبة، قالوا أنك تلقي والد تتكلم وتذكر مولانا سبحان الله والحمد لله الله أكبر ولا إله إلا الله وتسبيحك تجر به الكبر والطول ولا تكشم الكلام الطيب ما قلته، إن نعود عملك ما هو متوافق مع قولك، قولك صالحا وعملك طالحا سيء. على ان قالوا ان القول وهذا يسمعوها الاحزاب وهاللياعة وهالجنهم اللي الله كلها خالصته ما تولي ويظل معدل الحملات يمدح ويعيب، حتى كان شفتوه يمدح رقاه ويقول لك فلان هذا يا ريتك تزرق عليه. انا غريب عندي عقول موريتاني نيتا تسمي الزرق، ما قالوا له التصويت اللي بالعربيه، قالوا له الزرق، انك ما ضحيت على شيء كان فايدك زرقته وصل شيء يبقي هرقه ما يزرقه. جاوا لا يسموه ظلق مولانا رسلتهم معناها الحقيقي انه لا زرقته لا رقاه زرق قيمته كامله افشي خسر الدنيا والاخره. الزرق يقول لك زرقت انت زرقت والله ايوه زرقت عليه، هذه مباريت زرقتها على فلان للي ما هو نافع. اي رقاه دعاكم ورقاه وقال لكم ما كذا وفطنتون مبالغ فيه خارق روايه ما تقرمش شني لا هني هني يجتهد حتى اقول له سال مولانا انه يحشرك معاه لاني تقول هالو وعود قلبه فيه الله قد الصندر من الايمان بالله، ما تقول هالو ما فطنت له تكاحز عنك وعادي توخر. اذا قلت لي شنو قول له قلت انك الله يحشرك معاه وتو قلت له ما كيف تشي وانا اللي اعاونتك وقلت له يقول لك اذا قلت لي شنو ذولك لا يقش مراسه قول له دي الحفره اللي يدربيني فيها انا اخترتك انت تسبق فيها سابقي وتو قلت انك الله يحشرك معاه متبان اذا خمك بهذه هو لا يرضى بان يكون معه. تمام معي؟ انتم فاهمين الكلام ولا ما فهمتوا؟ قالوا العلماء على ان رقاه ينعد القول الطيب ومهما بلغ يقعد ما معاه عمل صالح يتوافق معاه ما يجي. لا ذكرت مولانا ياسر من ذكر وقلت ياسر وقريت القران وكل شيء لا يطلع ماشي. قال قبل ايدني يلحق دون السما يفتر. يفتر قوله كامل اذكارك فرتفت. يريد تعمل العمل الصالح تبوس قولك تلحقه متعطل مكريفي مكريفي بين السمو والتراب زارق له قزوار ويصان يعني يتربوا العمل الصالح يقوم طالع به ليدخل السماء هذا مقبول من اجل. قالوا لي ان مولانا قال اليه يصعد الكلم الطيب، يريد تقول كلام طيب يصعد يرقب يا غير والعمل الصالح يرفعه يرفعه لكن لا يصعد فقط ولو خرج يرفع ويقيم به. ولذلك كفروا وكذبوا بآياتنا رستم لا تفتح لهم أبواب السماء يعني ما فهم عمل يصدق له وإنما هو خداع ونفاق واستهزاء. طبعا معي والله ما فهم ابدأنا نفهم التقوى وعرفنا أنه لائحة لا تنتهي واجبرنا يمه ما نحتاج نعطيكم مثال على لا إله إلا الله كلمة تدخل بها الإسلام وعاكسها تخرج به الإسلام. طبعا هذه ما نحتاج نعطيكم عليها مثال على أنها تقوى الله وأنها من أسباب تقوى الله بل من أعظمها. وترى التقوى كان حد يقعد ما هو تقي ومع ذلك ما عنده مشكلة خارج آية تخلع في المصحف ودل فيه آية يخلع خارج عبارة يقولها العربية يقولون إنما وهي جاءت لله البلاغة يقولوا إنما للحصر والإثبات إنما للحصر والإثبات إن إنما نقولها العربية معناها الخارج الذي اللي يذكر فمش يعني ما هو خارج إن الذي قدو قال رب العالمين أن خالقين الراجلين خوت خلق بيناتهم حسد، وأعلن واحد منهم ما قد يتصرف به خوف من مولانا. قال واتوا عليهم ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل. ولا أشرح أن مولانا أولا هو لماذا تقبل من واحد منهم وخلى الأخر. قال أمن آدم منهم الخو؟ قالوا لا أقتلنك. قالوا لا هي عقب يشرح. قالوا إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. أنا فريه معلوم وقاد يقومني عن معصية الله، وانت بلا فريه ما فيك شيء حكمك عن معصية مولاه. وعبر بإنما يتقبل الله معناها أنك لعد تختار مولانا يتقبل منك صلاتك، لا بد من تصلح مكينة قلبك يعود يخاف الله. وإلا ما لك عرف من عملك مضيع الوقت. فاشترط الله لقبول كل عمل صالح وقول صالح أن يصدر من قلب تقي. يعود مولانا يعلم أن القلب ما يخاف الله ولا يتقي الله، عرف أنك لا ضيع الوقت. إنما يتقبل الله منا حتى كان ما هو متقي ما يتقبل منه مهما كان العمل صالحا ومهما كان وما هو قاع التقوى شرط في قبول الأعمال. واخلع عنا لما يقران واحد يفوت عمره هو محضر الأعمال كاملة مفتوح إلى الخط والأقوال كاملة مفتوح إلى الخط وما هو فاهم للمدرك اللي هو القيد بعد فيما يدور حوله. إنما يتقبل الله منا المتقين. وعقب ذا منادي من قتله هو ما بيتصرف إلا يتمثل فيه. وامرأته رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. شفتوا بعد أن التقوى جاء حد ما تلبس به وعاد من أهله يعرف أنه أعماله لا مضيع للوقت. نتقدم لهما أن التقوى جاء غريب الوقت يعني تعود تختار مولانا يساعدك ويجيب لك نوع من المساعدة ما قد تخلي. يقول الله جل وعلا لي أهل بدر ما سامعين به البدر والله هون واحدين منهم موريتاني غريبة تشبر فيهم العجائب والغرائب. حد افتح المجال لأسئلتهم واستشكالاتهم يريدوا عليه أشياء غريبة جدا. أهل بدر هذا وأهل 800 وأهل 12 والله 14 اللي كانوا يتقاتلوا مع الكفار وتمونين طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاولوا مولانا. عادوا ينزلوا الملائكة على شكل الصنق لا صنق على فرع واحد أخر. صنق من الملائكة يقودها جبريل والصنق أخرى يقودها ميكائيل وواحد أخرى يقودها إسرافيل وكلها راكب على فرس ولاوي عمامته. لاوي عمامته جبريل يتقدم ميكائيل يتقدم إسرافيل يتقدم والأرض اندخلت. ومولانا ينبهنا يقول إن أنا قادر على نصركم ما مشيت الملائكة. أنا كافي قاعد مشيلكم عزرائيل وراء ومصكم كاملين. هذا الأرض كاملة اللي عليها أكثر منك الدنيا تصنع القنابل والمدمرات وهو قاعد مكلف مولانا بها ملك واحد يزقنا بيناتها وراء ومصها ولو قدر به يقول الصقر حلو. لكن مولانا يكفر العدد إياك يخفف عن نفوس الصحابة لعل واحد يدعو طيب أمام كثرة الأعداء. هي اللي يقول مولانا جل وعلا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف. شوفوا عطاء مولانا مرة يعطي يعطي لين ترى يعرف ذاك الشيء. وهذا فاطل للنبي صلى الله عليه وسلم في دعاءه يلين يطرم مولانا يعود مخلع من الطلبة لعل ترف دقاء هو واللي معاه. لأن مولانا عظيم أن يفتح لك كورات العطاء يقد يعود أكبر من طاقتك يعود شر عليه. ولذلك أصحاب يوقف من ديته المولان ويقول اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين من ثم تلي الدارك لعل ملك السماوات والأرض يفتح خزائن يخاف من ذاك. يقول اللهم اسقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محر. يا مولانا ندور الأصحاب اللي على بابها ما ندور الطوفان يرفد المدينة كامل. ولذلك يقول في الدعاء وادعوه خوفا وطمعا خوفا سابق طمعا لعل اللي تعود العود بلا عليك. مريم رتا عمران يعطيها ولد ابن ابو ويتم يكرمها لين يمرقها عادات الخلق. صبح الداخل ضيقه قاع تختار تتروق على الخلق بها اللي العطاء عاد اكبر من طاقتها. الكرامه عادت ما ادري قادره تتحملها. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت لسيا مسيا. هذا العطاء اكبر من طاقتي وتحمل. ادري انتم مشاكل تفقهون هذا والله ما تفهمون. ان المخلوق اللي يفتح لي خزائن الملكوت يعود عاد اكبر من حجمه. تبارك الله. يقول مولانا انه اعطاهم 1000 من الملائكه. يقول ما جعله الله الا بصر. يقول له مخصص ان تصبروا وتتقون. ان انت تصبروا قاع ليه وتتقون يمددكم ربكم ب5000 من الملائكه. يريد يخلق التقوى يزداد العطاء ويزداد المدد. يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مصومين كلها ما عنده علامة شعار. و5000 قاعش عند حد هو ملك واحد عند رجل. انتم فاهمين؟ هذا المدد العطاء. يقول انني خلق التقوى نزيد المدد ونزيد العطاء للمخلوق. تعالوا من ثمرات التقوى. يريد تعودارك من أهل المتقين الله يجعلنا منهم. يديرك مولانا يوم القيامة في بليدة خاصة وصلا يكبر بها الله المقربين. مولانا يتلى يمور الملائكة يقول إن الذين عند ربك أول سجدة في المصحف. إن الذين عند ربك يمور الملائكة إنهم ما هم في السماء ولا هم في التراب هما عند ربك. والعندية في هذا المقام تشعر بعلو المقام كالناس خرمه. ولذلك امرأة فرعون مفتوح لها في القرب من مولانا. إن ترى تطلب وطلب تطلب ما يسهد عليه تقول له ربي ابن لي. احنا اخر واحد منا يا ربي دخلني الجنة. هي ما الدور الجنة اللي فات بتنا هي الدور نمروات جداد. والدور هم اللي عودوا عند ربك ما الدور ذاك اللي مولاه لا يرى الله إلا في العام. تقول له ربي ابني لي عدل لي بنيان جديد وعاد باك شعل عندك ما يعود بعيدا من النار إلى وجهك. فطلبها يدل على شدة تمكنها بمعرفة ربها حتى في الطلب والدعاء. يقول مولانا عن المتقين إلى المتقين في جنات ونهر في مقعد الصدق عند ملك مقتدر. على هذا تصور عن المتقين ما مقومين لهم بلايص وعندهم درجة من القرب من الله ما يقدر يقدر قدر أحد. يعني أنت تختار حد يعود تعالى الله يحبك ومخلوق أحبه الله وشبك. ثم الليلة ولله المثال الأعلى يقول لكم فخامة الرئيس قال لي يامس أنه يبقي فلان ما يسمعها ما جوابي في تقروح وشحن جنابه قام يرقص. حق الله قال لك أنه يبقيني متأكد لا يبحر كان يطير ولين يجي له قلنا ما طاري ما هو الخير. فخامة الرئيس قالوا يبقيني ولين يجي ماشي شور الحاكم يجيه من تفخمات يا رأي الحكام لأنه اعتبر أن الرئيس يبقي لأنه كامل تابع للرئيس. هذا هو لله المثال الأعلى. فكيف إذا أخبرت بأن رب العالمين يحب مخلوق أحبه الله الكون كامل ما تيسيرش. يقول مولانا إن الله يحب المتقين. تكرر في القرآن يحب يريد تعود تتقي وتخاف الله وتمتثل أمره الله يحبك. تو معايا يعني تطرح في قبرك تفطن لك التراب إنك ما نكيفت الناس توخر لك بلاغ تقول لك لا تخاف أنا أنت مودع لي ودور تجبر مني إلا شمونك لأنني أشهد لك بأنك كنت تمشي على ظهري بطاعة الله. واليوم أنت خاطر ملموم عندي مالك ليش تجبر مني ما هو إلا المسرة. لأن هذا الكون كامل ما يحس برضا مولانا ما أخضع. خارج واحد كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم وقط النبي صلى الله عليه وسلم مدح قال له السفينة عايد ذراعه معلوم. وخارج مرة كانوا الصحابة يلفتوا بريك وعاد اللي يرفد امريكا وثنتين وثلاثه وهو يرفد ثلاثه واربعه. يعني شاف النبي صلى الله عليه وسلم فاد وصبا قال له انت ما اسمك اللي سماه كهلك، انت اسمك سفينه متفائل له انه يعود لمرك. يعطيها الله قوه عليه النيه العبد. كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وراه يركب زمن تم سافر الى نهار رتبط راسه، تم سافر الى رتبط راسه بليده ما يعرف ويوار النوم مرقب والليل قريب وتم قاعد في الخلعان اذا هو السبع بجاي وخلع الصحابي هال ولا تعرف شي واسي الليل قد اقترب والوقت شات بارد والنوى اسدل بستاره والسبع له هو قدامه ما تعرف يعني شافه جاي وعرف انه هام مش بحالي قال له يا اسد انا سفينه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنت بي شقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة ذكرها الذهبي الحافظ وذكرها ابن كثير وذكرها ابن نثير بارك الله على ألسنة أئمة الحفاظ في الحديث بارك الله. قال والله ما كمرت كلامني خبرت مني كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قال دل عني راسه وهمهم لي همهم معناها قال شي ما عرفته وأنا بعدين نتعود لفرنسا قد الصح نقول انه دور يقول له والله الا مرحبا تعال كنت ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم تبارك فيكم واحدين هني نعود قدامه شوفير للوزير يقلق الطريق وني تصوعيه يتبرم عليك يقول لك هيك كايس تعرف تاكل عليه انه بي للوزير ونعود قاع بي للرئيس دور يبول عليكم قاع ما هاد قد تتكلموا تعرفوا اللي ناسخ وناسخ انه شايب عند الرئيس فكيف ابن شايب عند خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق لا يعود الكون كامل متكيس. قال والله ما كمرت كلامي إن طعطع رأسه هو همهم لي بكلام ما عرفته من فم قال أعطاني بظهره وعاد يحرك لي نواشته وقام ماشي بالشور قدامي قال وقع في قلبي إنه لا يسهديني كان أولا لا يوكله ومن تالي عاد قاعد يسهديه وعاد مستحي منه وعاطيه بظهره قال قمت مقاطر عهر تم يتقدم بي دخلني في خيام بعد لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله مع الذين اتقوا يعطيهم المعية يعطيهم المعية يعود معاك وحد معاه مولانا خايف من ايش؟ لا تكذبوا حد منكم قال له وقال له حد مولانا معاه يقول له ابدا ولا ريت لي الصندر يمشي معاي وهاو معاي رجلوني لانه قلبه ما فيه مع ما تملى قلبه يا غير العارفين بالله هم اللي تشحن قلوبهم بذا المعنى اذا من ثمرات التقوى ان الله معك اذا اتقيت ويحبك اذا اتقيت نار الله ما هي وحدها يعني انت تتقى حتى يعود يضوي لك مولانا على افكار الابليس لن يخطر بخاطر والله تتخمم تخميمة ما ترضي مولانا يضوي لك التقوى اللي في قلبك ويفطنك اني يطريق ما هي ما يطيبه تفطن اني ما هو على باب واحد حربونه زايرة من البقر يعني صبوا هالو قال لهم هذه فيها طعمة السحر الزنا التحقت البقرة ابوها اوداش معطي في السحر ما هي قاع البقرة مفسر محلوبة يعطيك ضواية تفطن قالوا هذا مقبول مناش انك ما يكيد لك الشيطان فكرة ويدخلها راسك بحالية ما فطنتك التقوى اللي في قلبك انها ما يتواس وترجع مباشر ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون قل هذه مكيدة من الشيطان خارج واحد صالح من الصالحين وعاني قيم جاي يجري لا معناها مقوطر محرك دور كانوا يدرك الركعه الاولى عند منين وقف لا يكبر والامام احكم ركابي قال له الشيطان انت عندينك قبيل ما توضيت لا يشك قال له انا ما عدي بيك صديق الله اكبر جفاه من هذا اللي هام ويفوت عليها الركعه الاولى انه الوسواس الخناس قال له انا ما عدي بيك صديق لا يتفوت لي الركعي المخزي. انا فاهم براهاتك جاء كبر وكبر كابه ولا فات الركعة الاولى وخلاه هو فم يردرد مع عرف. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف، الطائف يدل على الخفة، شيء خاطف، طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. الناس الاخرى اللي ما هي متقيه قال واخوانهم، معناها اخوان الشيطان لقاه ما هو طيب، يوم يدونهم يتم يساعدوا بالضلال ويمدوا فيه ولا يتلفت قاع ولا ينتبه بهل يطاف يضو. من ثمرات التقوى شنو؟ من ثمرات التقوى اعلن مولانا يعطيك روايه غريبه وهي على انك عود يكاشف لك، يكاشف لك تفطن الامور اللي ما ينفطنها، ما هو قاع مع الشيطان وحده. اتفاصل، ذكر الامام ابن الحاج صاحب المدخل وهو شيخ خليل، الشيخ خليل هذا صاحب المختصر، هذا شيخه وهو من اجلاء علماء المالكيه، وينقال ابن الحاج ومدحه الحافظ ابن حجر في كتابه الدرر الكامله في اعيان المئه الثامنه، هذا الرجل عالم جليل. شواسع خارجه مره كان دائما متبارك مع مولاه خيمته ويقول له فلان لا تبيع بيعه ما سورتني عن حكم، ولا خلقت لك مشكله وانا ماني حاضر احكمي هاري نجي ياكل حلك فيها الراس، لعل تدخلين روايه افدينا والله في دنيانا ما هي موافقه الشريعه. وعاد الله مكسر عليه في الروايه خارجه مره قالت مع راسها هذا منادم تعبني ولا يجيني، ما قال لي انت يا سوليني شطر عليك هذا داهس. قال الدور نقول له منه الشيء اللي طرا علي وراه والاخر ما ينهي نقول، وهو كان ما هو فهم اللاني اللي رجع هو يقول عن راسه. لما دخلت الحائطه سمعت هاتفا اسمع هارون فيكس والله بورتابل، هي الدنيا معدله بورتابل، هي عدلوا خمساره اعلن مولانا عنده والله جنود السماوات والارض. قال سمعت شي يقول لي يا فلان عنك مولات خيمتك خالك شي له يتجحدوا عنك وهذا اللي يتجحدوا عنك اسمعوا. قال وقفتني سمعت الكلام، قالت له عنك خليك كذا وخليك كذا وخليك كذا وخليك كذا وراك، وهي ما هي اللي تقول له وذاك الاخر دار تقول له قيم هو اللي جاء قال له اشطاري قالت له ما ادري اسمك هكذا ما شاكم حد ما لا حسيت له اسمه ما هو خالي. ردت عليه الا ذاك الله يترد قال له ما فهمت شيء ثاني قالت له ما الله قال له انتم جاكم فلان وقال لكم كذا وجاكم كذا وخليك كذا لا يرد له هذا قالت له شوفوا هذا من قالوا لك قال لها قالوا لي الحيط الحيط لا الحيط الحيط قاع عاد يقرا وفير واقيه. قال مولانا واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني تتقاني نعلمك ما نخليك رطبه راسك، واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني تقعد تختار مولانا حتى يختلفوا العلماء ما تعرف الحق معيهم، قال واحد حلال قال الاخر حرام قال واحد كذا. قال مولانا انت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا نفرق لك بين المتخلط يديك فيه، ولذلك سمى الله تعالى القرآن بالفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. واضمن مولانا الحد التقاه انه يعود يفرق له بين المتلابسات والاشياء اللي ما هي واضحه له، يسقم ويديه ان يعبد مولانا على بينه من امره. الإخوة يشيرون لي بأن الوقت قد انتهى منه بعض الوقت، ورانا من زنة ثمرات التقوى ولا تنتهي، كنت هامل نعدلكم منها فيتامينات لكن هذا هو اللي يتسع له المقام موريتاني مقسمين لعمر مع مولانا عاطي المولانا ليش من الوقت ساعة لله وساعة. شوف هذا حديث متفق عليه دار لا أساس له بل هو الضلال، ساعة لله وساعة للملاك. قد سمعت مدام قد سمع مرهم على الملك مولانا يقول فحسبتم أن ما خلقناكم عبدا معدلني وخلقكم إياك تعبد. إذا ما زال عندنا درس التقوى ونكملوه ليلة الثلاثاء معناها ليلة الاثنين القادمة إن شاء الله. ما نعرف يعني تخلق بعد حني هجي الليلة الاثنين هي اللي نكملوا في هذا الدرس حول التقوى وأهم ثمراته، ولا أما اللي تعود العروة الوثقى لا بدليل واضح ناصع لا شية فيه ولا لبس فيه إن شاء الله تعالى. ينعود المخلوق عاد عارف على أنه الحاكم عن كل شيء من الخير هو أن يتقي الله ربه. ثم فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ أيوة طيب أقفل وشي هالسيد إن شاء الله تعودوا فهمتوا يا الكلام كامل. لا الواحد منا الليلة يجدد التوبة المولانا أنه راجع المولانا عن القطع الدر كامل وأنه نيته ما تيعصي الله ويتبارك يتعلم لأن حد له يتقى مولانا ما أعرف شريعته يا ما يصح حد يقرأ ويخلي عنه الفلسفة والفهم ويتم يطبق ذاك اللي يعرف ويتقدم القدام. وإن شاء الله وليت الاثنين القادمة إن شاء الله نكمل فيها الحديث حول ثمرات التقوى. طو معي صرت الأجهزة. شوفوا ليلة غدا إن شاء الله ليلة الثلاثاء خلوا الكلام ينصات. ليلة الثلاثاء غدا إن شاء الله ليلة غدا إن شاء الله نتحول بكم إلى جامع الأرشاد في الكبة. والله قالوا على مثارة الناس مع الخير لا مثارة الناس اللي مع الوتر. وتارك في واحدين يقعدوا في حوضها واحدين يقعدوا ملانقين. لا يتفاصل لملانقي من اللي ساكن معاك إلا أني يخلق سكوسات معناها يصعب الحال. اللي كان مترنقي يطيح وذاك اللي متمكن ما يهم يطيح إني الحق بيد القيس. ثم فاهمين وليالك السكوسات في الشريعة خالقي لا أتمنك ما كيفتك فرمضان والناس كاملة الليلة الأولى صايمة. خلوا الكلام خلوا الكلام. أثناء الحلقة وحد يتكلم من سوء الأدب حد يتكلم وحد سولة خليه لا تجاوب. رمضان ذاك يبدأ ليلة الأولى هي لك الليلة احنا صايمين والدنيا لا بتطقر اليوم شجر وباش اللبن وباش ثاني وتاي والدنيا في حالة استفاء. جي الليلة الأولى وجي النهار الثاني والثالث تقول له شو ما سمع الصيام يقول لك ما شاء الله ما فقنا قاع عليه تبارك الله لوالك لباس يتموني يحمم ولا نجيب نبي شوي وعلم يجي نهار مصمت عنك ما فلا شيء قلت شحم ما يجي الليل يقول واحد من قرية ذيفون وجاء الولوفة وجاء المقاري وجاء الدكتور وجاء الدكتور النيثي وذيالك الدنيا بدت تزردر ويقول يا أخويا الله إلا صمت يا غالي يا أخويا اللي أصلا بويا قاع فيه المشي ابنه ويقوم شمل الأعيار يخلع ينيه برد الأيام يرسع ونيه حماو الجو ويتملك سك وسات رمضان يطيح مرة ويرقم مرة يعني ما يوفى رمضان يعني إذا قال أموري تاني ذاك رمضان عوشته كامل به اللي ما فيه شيء من السقم قاع أعوش. هذا تعرفون أموري تاني يقولوها يقول لك رمضان إذا كامل عوشته لو شاهد على راسه بلي عوش وأن أم اللي حاز على رمضان اللي ينزل في القرآن وعوشه قاع معناه أنا هلال عوش يطرسه العوش. أنا اللي مثل لكم ضرب لكم مثلا من أنفسكم إيه رقاس يشد عليه رواية مرده يعرفها في داره ويعرفها في ذاته إني يضرب له بها المثل معناها أنه يوفر ما عنده الهروب حد مثل لك مش تعرفه راسك وفات الأخبار به اللي قال لك في دولة أخرى والله مرده كنت تقول ها ما أوفهنا ما نعرفه حق الله ما تعرفه وهي الأصل أعطيك واحد في راسك إني تقول بعد قاع عينة تذهبون أين المفر. ليلة غدا إن شاء الله وقلت لكم جامعين قالوا جامع الأرشاد وهون الناس الحمد لله اللي تتنقل معنا في الدروس تعرف يعني يعودوا فيكم واحدين جداد ما يقدوا ما كذا واحد منهم ما يقد يحرك ما يقد يحرك ما يقد يقطع يا غير بعد الليلة لو أني قلت لكم أن فيه زقايم من القمح ولا يوزعوا ما هو على مسافة 100 كيلو من هون وأنهم اللي دونهم قدر من الأعلام دور تمشي الكهلة سابق الطفي ودور يمشوا حتى وتات تدرواتر ما يقدروا يحرك ويبات واروقي يحسبون لي. هذا يدل على ايش؟ يدل على التقوى اللي يعملوا خالق. انا قاسي اللي لاني تمتنع عليه مرده يفصل معاها هذا ما هو متافق. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ ايوه طيب ان شاء الله هنا اختموا بالدعاء. استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العلي أسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا ومن له حق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تذوق لنا ذنبا إلا غفرت. اللهم يا واسع المغفرة اغفر جميع ذنوبنا. اللهم إنك وسعت كل شيء رحمة وعلما اغفر لنا جميع ذنوبنا. لا تذوق لنا ذنبا إلا غفرت. لا تترك لنا هما إلا فرج. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير رائه دائما وابدا. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرج. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرج ولا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة. اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة. اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته. اللهم لا تترك لنا دينا علينا دينا إلا أديته ولا حقا إلا أسقطته وقضيتنا أمره. اللهم لا تترك لنا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته. اللهم من كاد لنا فكد له ومن أراد بنا سوءا فعاجل بانتقامك. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم من كاد لنا فكد له ومن هم بنا سوءا فخذه ولا تمهل. لا تترك لنا عدوا إلا كفيتنا شرا ولا مرضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم لا تترك لنا علة إلا صرفتها وكفيتنا أمرها. اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيته. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعله وارثا منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعله وارثا منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعله وارثا منا. لا تترك لنا مرضا إلا شفيته. اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيته. اللهم أجرنا دائما وأبدا من جميع العلل. اللهم أجرنا من جميع العلل. اللهم أجرنا من جميع العلل. اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إليك بها رضا ورنا فيها الصلاح إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيه. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عمن سواك. اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت. عافنا فيمن عافيت. اللهم عافنا فيمن عافيت. تولنا فيمن توليت. بارك لنا فيما اعطيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم اكتب لنا سعادة المحيا وسعادة الممات إنك مجيب الدعوة. اللهم هب لنا منك سعادة لا سخط بعدها ولا معها. هب لنا منك رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والإيمان والإحسان. ومن أمته منا فلقيه الروح والريحان والرضوان وجنة النعيم. اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل خير كلامنا لا إله إلا الله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناب ونحن عن أزياء أهل الزيب وفساد أهل الفساد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم اصرف عنا المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقام. اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى. اجعلنا ممن سبقت لهم منك العناية. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن كل قبيح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. واكرمنا ولا تهنا. واعطنا ولا تحرمنا. واثرنا ولا تزعلنا. وارض عنا وارضنا. وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.